لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في نفقة الأقارب والمماليك. باب في نفقة الأقارب والمماليك. سبق في الباب السابق باب في نفقة الزوجة، وهنا سيتكلم عن نفقة الأقارب والمماليك. وابتداء قبل أن نشرع في الكلام هذا الباب، في الحقيقة أنا أود لو الإخوة يعني ضمنوا هذه الفائدة في هامش الكتاب، لأجل أن إذا يسر الله لأحدكم الشرح في أي وقت ألا ينساها، ولا سيما وأن فيها معنى عظيم جدا، ألا وهي هذا الباب من الأبواب التي يعني أو الكثيرة التي تدل على عظمة هذه الشريعة العظيمة، الشريعة الإسلامية. هذا الباب غصة في حلوق العلمانيين والليبراليين وكذا، الذين انبهروا بالحضارة الغربية الكاذبة. هذا الباب فيه من أحكام الإسلام ما لا يعرفه هؤلاء الذين يدعون الإيش، الحضارة وكذا وكذا ونحو ذلك. هذا الباب يعنى في الجملة بنفقة القريب على قريبه. يعني مثال، لو مثلا أنت ضعفت وصار لا كسب لك ولا رزق، من الذي يتكفل بالنفقة عليك؟ أقاربك يلزمهم النفقة عليك، الأقارب، عم خال، عم أخ كذا نحو ذلك، القرابات يلزمهم النفقة عليك لزوما في الشريعة حتى لا يضيع إنسان. أما هم في حضارتهم الزائفة فإن الولد لا ينفق على أبي، بل الأب ربما لا ينفق على الولد، فكيف بالقريب؟ القرابات يضيعون عندهم، كل واحد يروح يشوف نفسه، ما يعرف أحد منهم الآخر. أما هذه الشريعة العظيمة فإنها تبين لك عظيم ما اشتملته من أحكام، حتى أنها تهتم بنفقة الحيوان كما هو ظاهر. باب في نفقة الأقارب والمماليك. المماليك يعني العبيد وكل ما تملكه من أحياء، دواب ونحو ذلك. يعني لو عندك دواب، بهائم كذا، يلزمك النفقة عليها، ومن لا ينفق عليها يحال عند القاضي الشرعي ويسأل عن هذه النفقة عند القاضي الشرعي، ولها أحكام ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: باب في نفقة الأقارب والمماليك. قال: والمراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. المراد بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، كل من يرث الإنسان أو يرثه الإنسان بفرض أو تعصيب. على سبيل المثال مثلا، اللي يرثني بالفرض مثلا بنتي، مثلا بنتي مثلا إذا كانت وحيدة، مثلا أختي، أمي مثلا نحو ذلك، أو تعصيبا كالأخ مثلا ونحو ذلك. والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم، ما تحت ملك الإنسان من عبيد وبهائم. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم والد المنفق وأجداده وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا. يشترط هذه الشروط. قال: ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب. هنا لاحظوا حاجة، الكلام هنا على القرابات، على القرابات. نعم. قال: إذا كان من عمودي النسب. عمودين النسب اللي هم الأصول والإيش والفروع، آبائي دول الأصول وأبنائي دول الفروع، عمودي النسب، يعني دول يرثوني من العلو ودول يرثوني من الإيش، السفل. قال وهم والد المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا. واحد أن يكون المنفق عليه المنفق آسف أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا. يبقى عندنا دلوقتي وصفين، منفق ومنفق عليه، منفق ومنفق عليه، عشان الألفاظ تبقى مضبوطة وإحنا ماشيين كده. قال أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب. يعني مثلا أنا عمي مثلا فقير لا يجد ما يكفيه، لا ليس عنده ما يكفيه، لازمني أنا إن كان عندي الزيادة إلى يلزمني ماذا؟ أن أنفق عليه. طبعا الزيادة دي ممكن الناس يبخلوا ويقولوا ما خلاص ما فيش زيادة. طبعا هذا الذي يقيمه في حالة التنازع سيقيمه من؟ قاضي الشرعي هيقيم ذلك. نعم. قال وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه. إن المنفق احنا عندنا قلنا اثنين هم منفق ومنفق عليه. طيب المنفق عليه ده اللي هو القريب ما عنده نفقة، هنتجه لمن؟ لقريبه الذي عنده قدرة على الإنفاق فيلزمه الإنفاق عليه بهذه الشروط. ومنها أن يكون المنفق غنيا، مش غنيا يعني ثري، غنيا يعني أنه هو يكفي ما يلزمه أولا اللي هو الزوجة والأولاد والمماليك. قال وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد، لأنه هناك قاعدة في هذا الباب وهي أنه لابد أن يكون المنفق والمنفق عليه متوارثين، متوارثين يعني ينفع هذا يرث هذا وينفع هذا إيش يرث هذا. نعم. وعلي تلاحظ أنت أن الخال مثلا مش هيلزمه النفقة على ابن أخته مثلا، أو العكس، أو الولد مش هيلزمه النفقة على خاله مثلا. لماذا؟ لأنه لا توارث بينهما. لكن إذا انعدم، هيجي في درجة بقى، لو انعدم في الورثة هينتقل إلى الإيه؟ إلى عموم الأرحام، هتنتقل النفقة إلى عموم الأرحام عند ذلك. نعم. قال وأن يكون المنفق عليه من غير أولاده، وده شرط آخر، أن يكون المنفق عليه اللي هو الفقير يعني من غير أولاده أو من غير أولاد المنفق وآبائه. ليه؟ الله يفتح عليك، لأنه النفقة على الأصول والفروع دي فرض أصلا. إنما الباب اللي معانا ده بيتكلم على إيش؟ على النفقة على القرابات في حال حاجة القرابات، بخلاف النفقة المفروضة الواجبة وهي النفقة الإنسان على أصوله وفروعه. نعم. اللي هو أولاده يعني وآباؤه. نعم. قال وأن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه، اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. قال والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما، يعني على خروج الوالد والولد من مسألة الباب ده انه النفقة على القرابات، الدليل على انه ده نفقته فرض لازمة اللي هو الولد او العكس او الوالد على ولده، قول الله تعالى وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان الانفاق عليهما، ده وجوب نفقة الوالدين على الولد. قال ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى المولود له يعني وهو الأب، رزقهن أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدرة الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى نفقت، هناك نفقات مفروضة وهي نفقة الوالد على الولد والولد على والده والزوج على زوجته. قال والدليل على نفقة القريب، اللي هو الباب بقى المعني بالكلام، الدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ذكر النفقات السابقة قال بعدها وعلى الوارث مثل ذلك، يبقى المتوارثون عليهم ماذا؟ كل واحد منهم ينفق على الآخر. قال ولأن بين المتوارثين قرابة تقتدي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. وعليه لو مثلا ابن أو إنسان فقير، إنسان فقير لا يجد، ينظر في ورثته، الورثة هؤلاء أقرب الناس إليه، فهؤلاء أول من يلزم بالإنفاق عليه، أول من يلزم بالإنفاق عليه. وهذه المسألة قد تكون في صور يعني مختلفة، مثلا منها صورة أن واحد فقط ممكن ينفق عليه، ومنها أن ينفق الإيش الجميع، جميع الورثة. لو أن مثلا الورثة شح مثلا يعني أحدهم أن يكون هو المنفق، أو هم ليس عندهم القدرة الكافية لذلك، فعند ذلك يجتمع جميع الورثة وينفقون على هذا القريب الفقير على حسب أسهمهم في الإيش في الميراث. يعني لو واحد ده هيرث لما يموت الفقير ده، لو مثلا عنده مال قرابته، واحد هيرث لو مات ده هيرث مثلا النص، والتاني هيرث مثلا الثلث أو السدس أو نحو ذلك، يبقى كل واحد يطلع في النفقة على قدر هذا السهم الذي يرثه من هذا الفقير. قال وفي هذه الآية وهي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده، احنا بنخرج الوالد لأن دي نفقة مفروضة، إنما نفقة القريب غيرها. قال وعلى أي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه، يعني ورثه هذا الوارث، يعني واضحة المقصود هنا بالآية وعلى الوارث مثل ذلك، كل الناس الورثة غير الإيش غير الأب والأم، غير الأب والأم، لأن دول بيلزمهم الإيش النفقة على الإنسان. قال ومن الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك، وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك، يعني الآية أيضا وآت ذا القربى حقه، هذه تدل على وجوب النفقة على القرابات في حال حاجتهم. قال وغير ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني. تخيلوا بقى لو المعاني الشرعية العظيمة دي أقيمت في مجتمعات المسلمين لارتاح المسلمون، ده الزكاة وحدها لو أقيمت ارتاح المسلمون، الزكاة لو أقيمت ارتاح، لن يكون في المسلمين بإذن الله فقير. وزمن عمر بن عبد العزيز أعظم من يثبت ذلك، إنه في سنتين صار ما فيش فقراء في المسلمين لما أقيمت شريعة الزكاة كاملة في الناس. فتخيل أنت لو شريعة الزكاة هذه أقيمت إقامة صحيحة في المسلمين، عمر ما المسلمين هيبقى فيهم فقير بإذن الله، لكن لأن الكثير يبخل ويشح ويمسك، نسأل الله العفو والعافية. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، يعني من أحق ببر، يعني قال أمك وأباك وأختك وأخاك. قال وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي قال وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال وهذا الحديث يفسر قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه. ايه الشاهد هنا يا اخوانا؟ ايه الشاهد من الادلة دي؟ ايوة الاحاديث دي الشاهد فيها ايه؟ ايوة اختك واخاك وادناك، اختك واخاك ما هم دول من القرابات. معنى لو اختي مثلا صارت فقيرة او اخي صار فقيرا لازمني الانفاق عليه، لان هذا من الايش من القرابات. نعم. قال والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة، ينفرد بها، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن الوالد ملزم بنفقة الأولاد لزوم مباشر، هو يعني أول من ينفق عليهم. فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه، مع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. أما الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه. نعم. قال لأن الله تعالى اللي هي المسألة أشرنا إليها قبل ذلك، كل بقدر إرثه منه. نعم. لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له جدة مثلا، الشيخ هيذكر مثاله بقى، مقدار النفقة على مقدار الإرث، الصورة دي واحد فقير ما عندوش قدرة على الإنفاق على نفسه، القرابات هينفقوا عليه بقدر إيه؟ هل يتساووا؟ لا، إنما على قدر الإيش؟ ما يرثونه منه. فهيضرب الشيخ مثاله، فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا، وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس. يعني واحد له جدة وأخ شقيق، فالجدة هذه هيتقال لها انت عليكي سدس النفقة، والأخ الشقيق هذا يقال له في ذلك، أو الأخ الشقيق آسف زي الجدة عليه سدس النفقة والباقي على قال فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا، وجب على الجدة سدس النفقة والباقي على الشقيق، لأنه الشقيق ده إيه؟ عصبة. فهنا الجدة هيتقال لها أنت عليك سدس النفقة، وبقية نفقة هذا الإنسان اللي هي خمس أسداس هتبقى على أخيه الشقيق. نعم. قال وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وروى مسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده سبحانه، شوف انظر إلى عظمة الشريعة، يسمي العبد أخا، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يتعامل مع الخدم، الخدم مش العبيد، يتعامل مع الخدم أسوأ مما يعني يتعامل بعض الناس مع العبيد لو كان في عبيد، يعني مع الخدم، مع انه الخدم ده ايه؟ حر مش عبد ولا حاجة. نعم. قال مع قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم، ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه. قال وان طلب الرقيق نكاحا، انظروا الى احكام الشريعة التي نشرف بها، يعني في الحقيقة الإخوة اللي بيتعاملوا على النت والحاجات دي ياخدوا الحاجات دي، حاجات كلها يعني في وجه هذه الحضارة الزائفة التي يعجب بها العلمانيون غصص. قال وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده أو باعه، يعني العبد عايز يتزوج يجب على السيد أن يزوجه، إن لم يستطع باعه، يروح لواحد اخر بقى يقول له انا عايز اتزوج، مش هيستطع يبيعه لغيره لغاية ما يزوجه. نعم. قال لقوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، والامر يقتضي الوجوب عند الطلب لانه يخشى عليه ضرر عدم التزويج. نعم. قال وان طلبته امه، خير سيدها بين وطئها او تزويجها او بيعها ازالة للضرر عنها. يقول وان طلبته امة خير سيد الامة بتقول له انا زوجني لعبد اخر مثلا، سيدها بالخيار في ماذا؟ ان يطأها ليعفها او يزوجها. نعم. قال او يبيعها ازالة للضرر عنها. قال ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق. نعم. وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى. هذا الحديث أيضا من فقهه أخذ منه العلماء حرمة قتل القطط، حرمة قتلها. نعم. قال ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها. ولا يجوز لمالك البهيمة، البهيمة دي تشمل كل شيء بقى، كل الحيوانات عموما، الحمار وغيره ونحو ذلك. قال أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها. ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها. سبحان الله العظيم، أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، يعني يأخذ كل ما في ضرعها بحيث أنه لا يترك للولد إيش شيئا، لا لابد يترك له شيئا. نعم. قال ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيها، يعني وسمها في الوجه، يجوز الوسم في غير الوجه اللي هو الشعار يعني، أو الإشعار أنه يشعرها زي مسألة الحج ونحو ذلك، يجوز انها واسمها الهدي يعني، انه يسمها في صفحة العنق نحو ذلك في الظهر لا بأس، لكن في الوجه هذا لا يجوز. قال فإن عجز مالك البهيمة عن الانفاق عليها أجبر على بيعها، أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. نقف على كتاب القصاص والجنايات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.